وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أباك، ثم الأقرب فالأقرب. أول كنا مع الأب، ورضا الرب من رضا مين؟ الأب. فهناك مسؤولية، وهنا من أبر يا رسول الله؟ يعني من أحق بتقديم البر مني إليه؟ طب موجب هذا السؤال إيش؟ تعادل وتوازن الأبوان بالنسبة للولد، لأن لكل منهم قدر مشترك فيه، فاختلط عليه أو تساويا عنده، فأراد أن يعرف من أحق بالبر، من أبر يا رسول الله؟ قال أمك. طيب ثم من؟ أمك. اثنين، ثم من؟ أمك. ثم من؟ أباك. يعني الأب له واحد من أربعة، الأم لها ثلاثة أرباع البر، والأب له إيش؟ واحد من أربعة. الأب له الأربعة كلها، وهو يستطيع أن يأخذ حقه بالقوة، لكن الأم مسكينة ضعيفة. فكانت الوصية بحقها مكررة ثلاث مرات لضعفها لعلها تحصل على الربع. هذا سبحان الله. نظر هذا يا اخواني، في تجدون في قضية الوصية والدين، قال من بعد وصية ايش توصون بها او دين. المعروف في القرآن انه يقدم الاهم على الاهم، والبداءة باحد المتساويين تعطيه اولوية. لما دخل المسلمون مكة قالوا بما نبدأ في السعي يا رسول الله؟ الصفا هنا والمروة هنا، وان جيت من هنا الى هنا شوط، وان جيت من هنا الى هنا شوط. الكلام في نقطة البداية زي الطواف، الدورة حول الكعبة شوط، لكن فين نبتدي؟ الكعبة عند الحجر الأسود علامة واحدة، ولكن الصفا عنده طرفان متساويان. قال ابدأوا بما بدأ الله. الله بدأ بايش؟ بالصف. يبقى البداية بأحد المتساويين ترجيح له على ايش؟ على المساوي الآخر. وهنا يقول سبحانه من بعد وصية يوصي بها أو يوصى بها أو دين. يبقى قدم الوصية على ايش؟ على الدين. وأيهما ألزم؟ وأيهما يؤدى قبل الثاني إن ضاقت التركة؟ هو أوصى بألف ومدين بألف، الألف يروح للوصية ولا للدين؟ للدين، لأنه يحبس في دينه، بدينه في قبره، والوصية عن غنى. طيب بلام الدين مقدم في الوفاء وهو أحق، ليش قدمت الوصية؟ ها فكر شوية يا جماعة، ترى هذه كما يقولون بلاغة القرآن. ها اللي جيب جواب صحيح له 10 ريال. ها الاهتمام بها؟ طب ما احنا قلنا الدين اهم ويقدم في السادات. ها شو يقول؟ والله ماني سامع، ابغى اللي يسمعني. احنا نقول نعم صحيح، لكن ايش وجهة النظر؟ ايش السبب في تقديم الوصية على الدين والدين اهم منها؟ ها جلس ليش؟ ها من باب اولى ايش؟ ينفذ الدين. ينفذ الدين من فين؟ اوصى بالف ومدين بالف. ان اعطينا الالف الوصية الدين ما سدد الدين. الدين يمكن نفذ بالقوة من فين؟ ها أظن هذه ما تقبل. ولا الكلام كله غلبة الظن، إنما هو استنتاج فقط. فعلا مقبول أظنه. نعم. لا لا أبدا، الدين ما هو متعلق بالوصية، الدين مكتوب بسند ومحكوم بحكم المحكمة. ها لكن أنا شوف، لا تروح لي مشاكل التركة والورثة. أنا وضحت السؤال، مات وقد أوصى بألف وهو مدين بألف، الألف نوديه فين؟ ها الوصية إلزام، إلزام أكثر من الدين، ألزم نفس من فين يؤدي؟ لا تخرجوا عن الألفين. لا، الفقهاء مجمعون على أن الدين يوفى قبل الوصية. طيب إذن حق ملزم، وليش ما قدموا؟ عرفنا. انت عندكم شيء تاني ولا ها انتهينا؟ نعم. من يسدد عنه؟ هو هما ألفين، لا تروح عنها، انت حسدد عنه؟ ما حد بسدد عنه، راح الله يرحمه خلاص. ايه لكن اشتركوا الجماعة العشرة الموزعة. هذا يا اخوان مثل ما شار الاخ، نحن نرى بان الوصية مع الدين اضعف في الوفاء، والدين احق والزم. لكن لما كانت الوصية ضعيفة جبر ضعفها بتقديمها. والشيء الثاني، اوصى لعلي والموصي مات، وجاء علي قال انا مورث ابوكم اوصالي، قال يا شيخ روح احنا خلصنا الدين. صاحب الدين او الوصية حق للميت، فاذا مات لو انه اوصى للمساكين لفعل الخير، ما هو على شخص معين، اوصى بالف ريال بر وخيرات يحجج عنه، وجاء صاحب الدين، هل الوصية بالبر والخيرات بعد وفاة الموصي عندها من يقوم طالب ويلزم بها؟ ما عندها. بر وخيرات تصدقوا اسقوا الماء، لكن صاحب الدين يجي وعينه قوية، اوقف لا تقسم شيء، اعطوني حقي اول. فالدين قوي بقوته تأخر، وتأخره لا يضعف من قوته. والوصية ضعيفة ليس عندها من يقوم يطالب بها مطالبة الدائن بدينه، فقدمت ليجبر من ضعفها. وهنا أمك أمك أمك بعدين يجي لتوقع على العصا، العصا في يده، لو تأخر 20 درجة حقه مضمون. ولكن الأم جبر ضعفها أمام الأب بأن قدمها 3 مرات، أوصى بها 3 مرات، ولعلها كما أشرنا تحصل على ربع حقها. إذن من أحق ثم أمك. في جانب هذا وإفراد الأم، نفس المؤلف في صحيحه صحيح البخاري يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، خص الأم، ما قالش عقوق الوالدين، خص الأم، عقوق الأمهات ووأد البنات. شوفوا تزامن الضعف، الموءودة سئلت، طفلة صغيرة ما تملك شيء، والأم أيضا ضعيفة، حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. انظر اقتران الأم بالموءودة بجامع ايش؟ الضعف في كلين. اذا تقديم الام على الاب ليس توهينا لحق الوالد، بل الوالد محتفظ بحقه في بره مثل الأم تماما، لكن ضعف حالة الأم أعطاها أولوية وتكرار بالوصية عليها. أنت لما تيجي لإنسان، رجل له ولدان، ولد قوي يكتسب ومعافى وولد مقعد ضعيف، فجاء لجاره وهو يريد السفر فأوصى جاره بأولاده، أوصيك بولد الكبير، هل يوصي بالمقعد بالدرجة التي يوصي بها بالكبير ولا يزيد الوصية على هذا المقعد؟ سيؤكد بالوصية على هذا الضعيف المقعد لضعفه. إذن الولدان سواء عنده، ولكن هذا لضعفه أكد في الوصية عليه لشدة حاجته إليها. ولهذا نقول في مثل هذا الحديث: إن أمك أمك أمك، ليس معنى ذلك تفضيل الأم على الأب وإن كانت لها حقوق، وكما أشاروا أنها عانت من حياته أو من وجوده، من حملها، من وحمها، من نفاسها، من رضاعها حولين كاملين، كل ذلك معاناة لا تنكر ولا يستهان بها. ولكن الوالد من قبل أن تأتي جاءك بأمك ودافع لها الصداق وتكلف مؤونة الزواج وآواها وسعى عليها، ولما جئت انضممت إليها وتكفل بك بفضل من الله إلى أن صرت رجلا تستطيع أن تقف على قدميك وأن تكتفي بسعيك وبنفسك. إذن كل منهما له الحق، والأم لضعفها جاء التأكيد عليها. ويوضح لنا ذلك الحديث الآخر الذي يرويه المؤلف في الصحيح: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، لأن الأم تتعرض للعقوق أكثر من الأب، لأن الأب يدفع عن نفسه ويقدر على، والولد يخاف من أبيه، يعني قل أن لأن عق أمه مرة أباه مرة يعق أمه عشرة، لأن أباه يستطيع أن يدفع عن نفسه عقوق الولد ويمنعه من أن يعقه بخلاف الأم.